استغفر الله الرحمن الحمد لله والصلاة تشغل ذا رسول الله تريد من هذا ما في مشكلة ها كيف طيب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله حول حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم هو بسم الله الرحمن الرحيم قال إيش وحروف الجر أو حروف الخفض حروف الخفض هو يذكر علامة الاسم ومن علامة الاسم الخفض والخفض اسم عمل لعامل وهذا العامل هو الحرف الجار وليس هذا العمل يوجد من عامل جر واحد بل هناك عوامل جر أي أحرف جر فلذلك جاء إيش بقول وحروف الجر أي يعرف الاسم بدخول حروف الجر عليه فأي كلمة وجدت حرف الجر قد دخل عليها فاحكم عليها بأنها اسم لكن بشرط أن تجد كسرة في آخر هذا الاسم المدخول عليه أو هذه الكلمة المدخولة عليها وإلا فقد يدخل الحرف الجار على ما ليس باسم كأن تقول والله ما هي بنعم الولد والله ما هي بنعم الولد ألا ترون أن الباء دخل على النعمة وهل نعمة اسم النعمة اسم إذن فمجرد دخول الحرف الجار لا يكفي في الحكم على الكلمة بأنها اسم رأيت لابد من اعتبار آخر إذن فعد هذه الحروف التي الشأن فيها أن تجر الاسم وهي كثيرة ذكر بعضها هنا نعم وهي من وإلى من وإلى من الابتداء إلى غاية زمانية كانت أو مكانية زمانية تقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه من هذا ابتداء غاية زمانية وقت رأيته وابتداء إلى غاية المكانية قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فمن المسجد الحرام أي مكان ابتداء الإسراء هذا ابتداء مكان ولذلك نقول من ابتداء غاية والغاية قد تكون زمانية وقد تكون مكانية هذا معنى من وإلى الانتهاء إلى غاية إذا عرفتم ابتداء الغاية عرفتم انتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى هذا انتهاء غاية مكانية نعم وهكذا وعن هذا كذلك من الحروف الجارة معناه التجاوز تقول رميت السهم عن القوس والتجاوز هنا حسي التجاوز أي خروج واندلاق السهم من القوس هذا هو التجاوز والتجاوز قد يكون معنويا ما يرى بالعين يذهب يخرج شيء لكن يقال إذا رضيت عني أو علي أو تقول رضيت عنك مثلا هذا فيه تجاوز معنوي هكذا رأيت أي تجاوزتك مارا عليك باللون دون أن ألومك مثلا أو دون أن أؤاخذك وما شبه ذلك إذن فيكون التجاوز معنويا وهكذا وعلى للاستعلاء نعم والاستعلاء واضح وفي للظرفية والظرفية قد تكون حسية وقد تكون معنوية تقول الماء في الكوز هذه ظرفية محسوسة وتقول في رأي أو في رأسك أو في ما أشبه ذلك هذه ظرفية معنوية لا ليس بمحسوس أو كذا نعم للتجاوز الانتهاء إلى غاية زمانية أو مكانية نعم شيخ في إلى يا شيخ يدخل إيش في إلى يدخل النهاية في الانتهاء شيخ هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى ليس هنا محل بسطها، لكن قد يقال على سبيل العجلة ينظر إلى هذه الغاية، هل الغاية من جنس المغيا أو ليست من جنسه؟ ها، فإذا كانت الغاية من جنس المغيا دخلت الغاية، كما في قوله جل شأنه إلى المرافق مثلا، إلى هنا إلى المرافق، المرفق جمع هذا مرفق، فالمرفق هذا وهي الغاية من جنس المغيا أي من اليد، يعتبر من اليد، ها ينفي يدخل، ينفي يجب غسل المرفق في الوضوء، ويؤيد غسل المرفق في الوضوء أيضا مبحث أصولي، وهو أن غسل اليد المأمور به لا يتم إلا بإدخال هذا المرفق الذي هو الغاية، رأيت، فيدخل الغاية في المغيا، وعلى هذا ما جره إلى يكون داخلا فيه إذا كان هذه الغاية من جنس المغيا، رأيت، وكذلك قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل في الحقيقة ليس من جنس المغيا، النهار خلاف الليل، الليل ليس من النهار، ها ليس من النهار، لكن دخل الليل هنا بعض، لذلك دخل بعض الليل هنا وليس كل الليل، دخل في المغيا، لكن لأنه لا يمكن أن تتأكد من الصيام أنك وفيت به إلا إذا صمت جزءا يسير ولو يسيرا من الليل، ها حتى تكون قد تقضى أنك صمت النهار كله، وإلا فالليل وهو غاية ليس من جنس المغيا، فكان الأصل فيه على القاعدة المتقدمة لا يدخل، لأن الليل خلاف النهار، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا طلعت شمس النهار فإنها علامة تسليمي عليكم فسلموا، طلعت شمس النهار، يعني هناك شمس للنهار وهذا يخالف الليل، رأيت، لكن وجب دخول الغاية هنا لأصل آخر في أصول الفقه، وإلى الأصل أن الغاية تدخل في المغيا إذا كانت الغاية من جنس المغيا، نعم. وعلى للاستعلاء تقدم ذا، نعم. وفي للظرفية، ورب هذا حرف جر شبيه بالزائد، بل نقول هو حرف جر زائد، معنى ذلك معنى الزيادة للحرف أن الجار أنه لا يتعلق بعامل قبله، هذا بهذا التعريف أنه زائد لا يتعلق بعامل قبله، ولذلك يكون مدخول رب مجرورا في اللفظ مرفوعا في المحل على الابتداء، تقول رب رجل صالح لقيته، رب أخ لك لم تلده أمك، فإذا قلت رب أخ لك، أخ هذا مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء، وجملة لم تلده أمك هذه جملة خبرية، رأيت، فرب أيضا يدخل دائما على نكرة، لا دخول إيش إلا على نكرة، وقل دخول رب للمعرفة قل، وإنما يكون هذا في الكثير إذا كان هذا المدخول ضميرا، ربه فتية دعوا إلى ما يورث المجد داعيا فأجابوا، ربه فتية، فربه الهاء هنا معرفة وضمير، لأن الضمير معرفة، لكن رب دخل، لكن هذا قليل، كما قال ابن مالك وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى، هذا قليل دخول رب على المعرفة، بل تدخل على النكرة، وهذه النكرة في محل رفع على الابتداء، نعم، لكن المقصود أو الخلاصة أن رب حرف جر، لكن يقال زائد، فهو حرف جر على كل حال، نعم. والباء الباء كذلك من حروف الجر، إذا دخل الكلمة كانت الكلمة اسما بما تقدم من الشرط أن تجد جرا أو كسرة في آخر الكلمة، وتكون يكون هذا الحرف الباء هو الذي جره جره. والباء تكون للاستعلاء، تكون للاستعانة، من أبرز معانيه الاستعانة. لها أو له إن شئت، لها أو له، لأن يذكر ويؤنث، تقول هذه الباء وهذا الباء، ها، فلها أو له إن شئت ما يبلغ 14 معنا. لكن أشهرها الاستعارة هنا الاستعانة، تقول ذبحت الكبش بالسكين، ها، وكتبت بالقلم، استعنت بالقلم مثلا. نعم، هذه كلها من علامة الاسم. نعم، وإيش هي للابتداء أيضا؟ إيش هو؟ الباو للابتداء، عمل الابتداء. لا معانيها، لا ليس معاني الابتداء، لا قد يكون، ما أعرفه، ليس بمعاني الابتداء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، من الذين يترجمونها باللغة الإنجليزية يقولون الباو ابتدئوا بسم الله. طيب لا مانع، هم إنما يفسرون وهذا يشرحون، لكن ليس معنى ذلك أن الباء للابتداء، أي معناه الابتداء، إنما المتعلق للباء. الباء هذا حرف جر، فإذا كان حرف جر أصيلا غير زائد فلا بد أن يتعلق بالشيء. هذا المتعلق هو الذي يقال له أبتدئ بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، وهذا أجود، أو ابتدائي بسم الله، لكن ابتدائي ليس بجيد، تقدير المبتدأ تقدير المصدر متعلقا للباء ليس بجيد، بل تقدر فعلا، لأن الفعل هو الذي يتعلق بالحرف الجار الأصيل الذي ليس بزائد. يعني فقولهم هذا ليس معناه أن الباء معناه الابتداء، لكن يقصدون أن متعلق الباء هو أبتدئ، ها، وفرق بين ذا وبين كون الباء بمعنى الابتداء في حد ذاته. ما فهمته؟ نعم، تقول الاستعانة يا شيخ. الاستعانة، نعم، هذا أشهر معانيه كما قلنا. شيخ يذكرون الإلصاق، إيش يقصدون به؟ الإلصاق بحسب الإلصاق، كما في قوله وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا للإلصاق عند جماهير العلماء ومنهم مالك وكذلك أحمد بن حنبل، يعني معناه تلصق يدك أو كفك بجميع رأسك، وهذا الإلصاق بالجميع يقتضي مسح جميع الرأس ولا تترك شعرة منه، ها، تعم الرأس بالمسح، لأن الباء للإلصاق، رأيتها؟ والإلصاق بحسب، تقول مررت بمحمد، قد يقال هذا من باب الإلصاق، أي معنى الباء هنا للإلصاق، أي تجاوزت عليه هكذا، يعني مررت به ملصقا به، ها، محاذات، يعني كلها هكذا، فيقال هذا للإلصاق. نعم، والكاف، وإيش؟ والكاف، الكاف للتشبيه، تقول زيد كالأسد وهذه المرأة كالبدر مثلا، ها، نعم. واللام تأتي لمعان من أبرزها الملك أو الملك، تقول الكتاب لزيد، ها، هذا يقال لام الملك، وتقول الجل للفرس، هذا للاختصاص، والفراش للمسجد، والكفر للسيارة، والباب للدار، هذا للاختصاص، وتقول الحمد لله، اللام للاستحقاق، ها، نعم. هذا المعنى فقط، لأن الإعراب تحت المعنى. أنت عندما تقول الكتاب لمحمد فتقول إن اللام للملك لأن محمدا يملكه، ها، هذا معناه. وإذا قلت الفراش للمسجد، المسجد ليس عاقلا، بل جماعة ليس عاقلا حتى يملك، إن فيقال لي الاختصاص يختص به، والكفر للسيارة السيارة ليس عاقلة حتى تملك، إذن فتكون اللام للاختصاص. ها، وإذا قلت الحمد لله، اللام هنا يقال للاستحقاق للمعنى، لأن الله جل شأنه هو الذي يستحق جميع المحامد، ولذلك ألف الحمد لاستغراق أفراد المحامد. ها، فنقول هو الذي يستحقه، ما لا لا أحد من المخلوقين يستحق الحمد. ها، رأيت؟ لا أحد يستحقه على التحقيق. نعم، ربي حسب المعنى. نعم، أحسن الله عليكم. وحروف القسم، وحروف القسم كذلك من علامة الاسم، وحروف القسم هي أحرف جر، هي أحرف جر تستوي مع بقية حروف الجر المتقدم ذكرها في العمل، لكنها تختلف عنها في المعنى، لأن لذلك قيل حروف القسم ليدل على ذلك للقسم، والقسم اسم مصدر أقسم بالله إقساما وقسما، يعني فالقسم هو الحلف، والحلف هذا ما يكون إلا بالله، رأيت؟ فلذلك هذه الأحرف للقسم لا تدخل إلا على ألفاظ معينة، وهي لفظة الجلالة وكذلك سائر أسمائه جل جلاله، ولا تدخل على إيش؟ على اسم أو على لفظة لغير الله. أه؟ ما تقول بمحمد وأنت تقسم؟ أه؟ يقسم بمحمد؟ أه؟ أيوة، إذن فلا تقول أنت تقصد القسم، لأن من حروف القسم الباء وكذلك التاء، تاء. أه؟ تقول بالله، تالله، والله، وكذلك الواو، والواو أم أحرف القسم، يعني أشهرها وهكذا في الاستعمال. وتقول أقسم بالله، رأيت؟ ولكن تقول أقسم بالله فتذكر أقسم فعل القسم ثم تقول بالله، لكن الغالب والأصل أو الغالب في الاستعمال أن لا تجمع بين فعل القسم والحرف المقسم به، بل تقول والله فقط، ما تقول أقسم والله. هذا ليس بصحيح. ها، رأيت؟ تقول والله تالله لا أكيدن أصنامكم، ألا ترون كيف جاء في القرآن؟ ما قال أقسم تالله، بل قال تالله من أول وهلة مباشرة. إذن فأحرف القسم من علامة الاسم، إذا دخلت على كلمة فاعلم أنها اسم، لكن ما تدخل إلا على أسماء معينة، إلا على أسماء معينة. نعم، وهي لفظة الجلالة وأسماء الله وأسماء الله. نعم، يعني هل يجب على حرف الباء، حرف القسم الباء، أن تذكر فعل القسم؟ لا، كذلك لا تذكر. نعم، لا، مثلا أقسم بالله، هل يجب أن تذكر؟ لا لا، ما تذكر الفعل، تقول بالله، بالله فقط. والسياق يدل عليه على أنه يريد القسم، ما تذكر فعل القسم. نعم، هذا لحن، يكون لحنا، والأحرف هذه تختلف. بالنسبة للواو لحن فاحش ظاهر، لكن بالنسبة للباء والتاء وكذلك بالنسبة للتاء يكون لحنا شديدا، لكن مع الباء ورد قليلا ذلك. ها، مع الباء قليلا نادرا. أقسم بالله عمر. ها، لا لا، أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا تالله ما مسها من نقب ولا دبر، هذا ليس بقسما، إنما يحكي القسم، يقول أقسم بالله أبو حفص. ها، حكاية، ما يقسم، رأيت؟ فلا لا يدخل. نعم، هل يجوز يعني نذكرهم كلها مع بعض؟ كيف؟ يعني مثلا بالله، تالله، والله، تؤكد؟ يعني لا لا لا لا لا، ما ورد هذا، يكفي، لأن القسم يا أخي هذا كما يقال المصغر لا يصغر. أنت إذا قلت بالله وأنت تقسم، هذا الأسلوب للقسم، والمقصود من القسم هو التوكيد. ها، التوكيد حاصل بقولك بالله، فكيف تجمع بينها هكذا؟ تزيد الطين بلة؟ ها؟ لا، لا تجمع بينها، رأيت؟ لا تجمع بينها. إنما مثل هذا قد يرد في كلام العرب للتوكيد وهو مؤكد في أصله. مثلا تقول إذا أردت أن تؤكد ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور ثلاث مرات. لماذا هذا التكرار للتوكيد؟ ها، والتوكيد بالتكرار في مثله صحيح. ها، لأن أصل التركيب الواحد على وشهادة الزور ليس بدال على التأكيد، إذن فيجوز أن تكرره لتؤكد. لكن القسم إذا قلت بالله أو تالله هذا وحده يكفي، ها، في التأكيد. فإذا كررته على كل حال ليس مما جرى عليه كلام العرب. ها، نعم، والله، بس والله لا أجتهدن، ها، فقط لا تقول والله تالله بالله لا أجتهدن، ما تقول هذا. نعم، يكفي يكفي، انتهى الوقت. نعم.